ما في شيء. لكن هذا على كل حال هذا نادر، يعني نادر ان الانسان يكون في جفاف الى هذا الحد، لكن قد يكون. نعم. اذا كان الحدث بين اربع جدران، بين ايش؟ اربع جدران. اربع ايش؟ حوض. اربع جدران. هي هل يجوز استقبال كل الجدران؟ اذا كان ايش؟ يعني اذا كان في الحمام وفي جدران. نعم. اي نعم، سياتينا ان شاء الله. ياتينا. نعم. هل يجوز الأصل الجواز؟ الأصل الجواز حتى يقوم بناء التحليل. وقد يقول قائل إنه لا يجوز لأنه إذا كان علف البهيمة لا يجوز الاستجمار به، فالبهيمة من باب أول. لكن هذا ما هو يعني ما هو بلا ذاك القياس. فهل نعم فهل فهل يعني مبارك الله فيك، اصلا لا يمكن يقال مس الا بدون حائل. اصلا المس معناه مباشر في اليد. نعم. ايش؟ نعم نعم. ها ما فهمت. وقال العانين الذي يتخلى، هل الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم هل عن نفسه؟ لكنه كان سبب لان يلانه غير، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعن الله من لعن والديه، قال كيف يلعن والديه؟ قال يلعن ابا الرجل فيلعن، يسب ابا الرجل فيسب اباه. نعم. النفخ في الإناء، النفخ في الإناء الحار كما تحتاج كثيرا الأمهات في طعام أبنائهم. لم يرد. هل هو لم يرد النفخ؟ أقول لم يرد هذا، ليش ما من الأحاديث ذكرناها؟ ورد التنفس في الإناء. نعم. ولم يقل النفخ في الإناء. الأصل جواز إلا إذا كان يكره على، يعني يوجب أن يفسده على غيره، هذا ينهى عنه. نعم. أرفع صوتك. نعم. نحن ذكرنا بارك الله فيك، ليس كل أمر وجوب، في أوامر أجمع العلماء على أنها ليست واجبة. الصارف هو أنه طهر المحل، فإذا طهر المحل ما بقي إلا أن يكون صفة الاستجمار على هذا الوجه، فلا علاقة له في التطهير. نعم. المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي أيوب الأنصاري قال وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبعة هم البخاري مسلم، صار سنة كم؟ أربعة، وأحمد، بارك الله فيك. طيب، يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تستقبل القبلة بغائط، نعم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غذبوا. هي المراوح قبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. سبق في حديث سلمان أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ويكون هذا الحديث زائدا على ما سبق، إيش الاستجبار. والقبلة هي الكعبة أو جهتها، وقوله ولكن شرق أو غرب، هذا التوجيه لأهل المدينة ومن كانت قبلته قبلته، لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم، فيكون في هذا الحديث

وهذا يدل على استقباح الاستقبال اكثر من الاستدبار. فهل يقاس عليه الاستقبال؟ من العلماء من قال يقاس عليه، وانه في البنيان لا باس من استقبال القبله واستدباره. وعلى هذا فالمراحيض التي بيننا الان اذا كانت مستقبله الكعبه او مستدبرتها فلا باس بها، ولكن الصحيح العموم، صحيح العموم انه لا يجوز لا في الفراء ولا في البنيان. بقي علينا هل لنا ان نخصص هذا النهي وهو سنه قوليه في السنه الفعليه؟ من العلماء من يرى ان الالفاظ لا تخصص بالافعال، واننا نحن مطالبون بتنفيذ السنه القوليه، اما السنه الفعليه فلا، لان السنه الفعليه تحتمل الخصوصيه وتحتمل الحاجه انه فعل ذلك الحاجه، وتحتمل ان الرسول فعله لسبب اخر وهو لم يعلنه على الناس، هو في بيت حفصه مستدبر الكعبه لم يعلنه، فلا يمكن ان نخصص به اللفظ العام. والى هذا ذهب بعض اهل العلم ومنهم الشوكاني في منتقى في شرح المنتقى، ولكن الصحيح ان السنه القوليه تخصصها السنه الفعليه، لان كل حق واحتمال الخصوصيه غير وارد، واحتمال النسيان غير وارد، واحتمال سبب اخر غير وارد، لان الاصل التشريع، الاصل التشريع في اقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتاسي به. ثم انه لا حاجه الى ان نقول بتقديم القول هنا، لاننا انما نقول بتقديم القول اخواننا، نقول بتقديم القول اذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، فاذا كان ممكنا وجب العمل بالحديثين جميعا، لانك لو قلت هذا الفعل لا يخصص الغيث سنه، ولو قلت هذا الفعل يخصص اذا كان في البنيان لم تلغي سنه. بقي على اذن القول الراجح ان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخصص لعموم حديث ابي ايوب. بقي ان يقال هل يقاس عليه الاستقبال؟ الجواب لا، لا يقاس، لان من شرط القياس تساوي الاصل، تساوي الاصل والفرع، والتساوي هنا لا يمكن. ويدل لهذا ان حديث سلمان فيه النهي عن الاستقبال دون الاستدبار، مما يدل على ان الاستقبال اشنع، واذا كان اشنع فانه لا يمكن ان يقاس على ما هو اهون منه. فان قال قائل اذا كان الرجل قد بنى مراحيضه متجهه الى القبله فماذا يصنع؟ يجب عليه ان ينقضها ويصرفها، يجب عليه. فان قال انا، يقول صاحب البيت انا انحرف، نقول انت اذا استطعت ان تنحرف فربما يخلفك من لا ينحرف، فتكون انت السبب في انتهاك حرمه الكعبه. وعلى هذا فلا بد لمن بنى مراحيضه متجهه الى القبله ان ينقضها ويوجهها الى جهه اخرى. ومن فوائد هذا الحديث ما سبق من تعظيم القبله واحترامها. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر، رواه ابو داود. أضف هذا إلى حديث المغيرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة وانطلق حتى توارى عنه. أضف هذه السنة القولية إلى السنة الفعلية السابقة، فقول عليه الصلاة والسلام من أتى الغائط، ماذا يريد بالغائط؟ يريد به المكان

وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو أصل الإسلام. فيستفاد من هذا الحديث وجوب التنزه من البول لقوله استنزه من البول. جاءوا السؤال. طيب إذن نأتي الأفراد إن شاء الله انتسقات. نعم للروضة قلنا أنها للروضة وأجبنا عن الإشكال في كون المشار إليه مذكرا. نعم إنها طيب أما في إشكال لكن هذا يعني المشار إليه. ولذلك قال العلماء في نية الصلاة على الجنازة قالوا لو قال اللهم اغفر له أي لهذا الميت وهو أنثى لا يضر. أين هذا السؤال ولد ونحن نقرر هذا ماذا قلنا؟ قلنا لا. نعم طيب هل أن يجلس على أو هل يكون مستقيما أو ما إلى اليسار أو يعني الفرنسيات دولي الناس من يعرف كيف تجلس ترى تتخاذك عليه يعني حفظوا على حدود المكان. سبحان الله. نعم لكن أطفال ولا يركب على ولا يركب على الجبل يجلس ما يتلوث يتلوث الله يهديك. ها هنا هي ما هي مشكلة هذا مو التجيد الفرنجي أنت تقول التجيد الجيد الفرنجي لا أنا أقول إنه لا بد يتلوث إذا خرص إذا المسألة كانها معنى إذا خرص وأراد يستنجي بالماء. نعم على كل حال يعني كل له مدى أما أنا لا يناسبني إطلاقا ولا أعرف له. نعم ولا أنه أنا. طيب على كل حال السؤال من العلماء من قال إنه يجلس معتمدا على رجل اليسرى وأظن سيأتي في البلوغ. نعم هذه الصورة. نعم قال لنا قائل في مساله طهاره البول والروث يعني المسؤول. نعم فلو قال ان هذا الدليل اخف من المدلول. اللي استدللنا على طهاره البول والروث في حديث العراقيين وفي بول الابل. نعم وصلت في يعني مرام الغنم. نعم فكيف نجيب عليه؟ لان الباقي نقيس عليه الا واحد وهي ان هذا ما كل لحم فضلاته طاهر عرقه طاهر ريقه طاهر كل فضلاته. نعم نعم أن الاستنجاء يستنجى بعظم هو يطلق على هذا وهذا الاستنجاء يطلق عليهما جميعا فأما إذا قيل استنجاء واستثمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك الماء. الله أكبر الله أكبر رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم بارك لا مو بام يمنع الطقس في نوع من الحراشة. الأمثال اللي مثل الزجاج هذا ما يصح، لكن العظم لا يمكن أن يكون كذلك. نعم يا سليم. نعم تمام. ما عاد ما نزل ما في شيء إلا إلا إلا عموم دا سبر من البول قال هذا عام. ما في إلا الدم إلا الدم والأرغام فيه. نعم إنهما لا يطهران. إذا قيل أن الطهارة حكم شرعي وإذا صححناها بما حلم كانت مضادة للنهي، ما يصح هذا؟ لا تمام. وجه حتى نشوف اللفظ الجو. نعم نعم. ما هم هم اللازم؟ لو قلنا بهذا لقلنا ان هذا حرام ولم يقل احد التحريم فيما نعلم، ولهم من لازم. لا لا الروضة قريبة قريبة من الحجرين فأخذهم وأتى بهم، ومعلوم إذا قريتهم بغيرها يبحث أكثر. سأل الإشكال الحمد لله. لا فرق لا فرق ما دام اتجاهه وهو على هذه الحال المكروهة إلى القبلة فلا فرق. نعم إذا أين عمين اشترى عليه من جهة وجهة سليمة يعني مشكلة حتى بالانحراف يتعب. نعم حسب رغبته، لأنه ربما يكون البيت قد أعجبه في غرفه وساحاته مثل هذا، يمكن أن يبقى الأمر كما هو إذا أبى صاحب البيت ويأتي بكرسي من خارج خشب يوجهه كما يشاء. كما يشاء انت الوقت ايش؟ لا يا شيخ ما بصال دقال. لا لا مو حسب الأذان، الأذان يمكن يتأخر. اي حسب الوقت على وقت المصر. نعم ألقى خوف ما في أدنى. لا هي أظن يابسة، أظن يابسة، لولا أنها يابسة ما جاء بها. فهذه ما يقال باشر النجاح، لأنه مدام يابس والمباشر يابس ما يقال باشر النجاح. كيف سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة قال غفرانك، فما هي المناسبة لهذا الدعاء؟ نعم أنت. صلى مما في بطنه ولا يتصلى بالسجد تكفر لا تصلى من الجنوب ولا يتصلى مع الوجه. يعني كأنه لما ذكر نعمة الله عليه بالتخلي من يديه حسا سأل الله أن يخليه مما يديه معا وهي الذنوب. هذا أحسن ما قيل فيه. من هنا نعلم أن التخلي له آداب قولية وآداب فعلية. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستنجاء بالروح. نعم. ما هي الروثة هنا؟ روثة هنا لأنها هي النجس. لو قال قائل انها آمنة ابراهيم نعم ابن قال كل الارواح رجس لكن ماذا نقول نحن؟ طيب ما الدليل؟ اذا قال هذا روح ما قال لم يامرهم باكل الروح. نعم نعم صحيح ان الرسول رخص بالصلاه في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بول المرض. نعم. في حديث ابي هريره يستنزه من البول ما يدل على اثبات عذاب القبر. نور اخذناها لا طيب المثبت مقدم على النافي لكن النافي يحتاج من يعلمه والمقام مقام تعليم فنقدم النافي هنا لاجل القرينه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول. استنزهوا ناخذ من النزاهه اي اطلبوا النزاهه من البول يعني التنظف منه. وقوله من البول ال هنا للعهد الذهني يعني البول المعهود الذي هو بول الادمي وليس في العموم كما سيذكر ان شاء الله في الفوائد. فان عامه عذاب القبر منه يعني اكثر عذاب القبر بالنسبه للمؤمنين من من من عدم التنزه من البول. اما الكفار فان عامه عذاب القبر عندهم من الشرك والكفر وغير ذلك. في هذا الحديث فوائد. اولا وجوب الاستنزاه من البول بقوله استنزهوا من البول والامر بالوجوب. ومن فوائده انه لا يعفى عن يسير اي عن يسير البول لقوله استنزهوا من البول. لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله يسير البول ممن به سلس دائم مع كمال التحفظ يعني الذي المصاب بسلس البول يعفى عن يسير البول بشرط ان يكون قد تحفظ تحفظا كاملا. وعللوا ذلك بأن التحفظ من يسيره وكثيره شاق وحرج وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا عام في كل مسائل الدين وذكر نفي الحرج في الطهارة خاصة فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره. وهذا الذي استثناه الفقهاء رحمه الله وجيه جدا وذلك لانتفاء الحرج

والله ما أعرف ما ما سمعت هذا إلا منك. نعم يعني يحجز الإنسان هنا سلس حدث يعني سلس يحدث بعد أن كان الإنسان بريئا منه قال الريح ليه يمكن وهذا حكم البول المراد اللي يخطر. أما ما عرف أن له عادة ينقطع مثلا في آخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب أن يؤخر الصرف إلى هذا الوقت. نعم نعم. إذا كان أيها الإخوة إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.